المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الرابعة عشرة. ابن الحسين الفلكي ذا علي، تصنيفه زكى كراما اسألي، وأحمد بن أحيد بن ماما لحفظه وفهمه تسامى، محمد النجل علي الصوري تحريره من أفضل الأمور، الأموي عثمان ذاك الداني من دأبه تلاوة القرآن، كالوائلي ثم الخليلي تالي، وحفظه مبلغ المعالي، وبعده السمان إسماعيل، فتى علي الحافظ النبيل، ثم أبو مسعود الرازي، طيبهم متاجرا تقي، كالحافظ العلامة المصوني، ذاك أبو عثمان الصابوني، وعمر الزهراوي ذا نقاد تخليطه دونه الجياد، الظاهر ابن حزم الرئيس تصنيفه وجمعه نفيس، ومثله أبو الوليد الحسن الدربندي الحافظ المتقن، النخشبي نعته المعالي زينه تخريجه العوالي، وبعده المصنف النبيه ذا البيهقي أحمد الفقيه، عبد الرحيم ذاكم التميم تلا أمور سنة الكريم، وبعده ابن جعفر ذا الكائن النسفي شعبة فبايني، ثم ابن عبد البر والخطيب كل جواد سنة تطيب، ثم أبو مظفر هناد والسكري علي الجواد، كل هواه سالك تهاني، بعد أبو محمد الكتاني، ومثله محمد العطار ذاك أبو بكر الفتى الخيار، ثم ابن جابر حما سماعا تمنعا فحقق الطباعا، كعمر بن ليث البخاري والزبجي علي المجاري، ثم أبو قاسم ابن منده تصنيفه تحفظوه عمده، مثاله الرحالة المتقن ذاك أبو صالح المؤذن، وسعد الزنجان ذا النبيل تقيهم عبادة أثيل، كذا أبو علي الجوال الحاكم الوخشي ذا الرحال، أبو الوليد القرطبي الباجي تال علوم ديننا الوهاجي، ومثله قتيبة العثماني أبو رجاء النسف المكان، خذ الإمام الهروي الرضيا فشيخ الإسلام أتى تقيا، بعد فتى الحبال إبراهيم فتى سعيد الحافظ القويم، عبد المليك الحافظ ابن شغبة تواترت دروسه في الطلبة، الأصبهاني ذا الملنج المكثر تكلموا فيه وقوى الأكثر.